قال الراوي وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه قال وهب سالم بن عبد الله لابنه جارية فقال لا تقربها فإني قد أردتها فلم أنشط إليها. يأتي مالك بعد قضية عمر بقضية سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية، يعني كما أن عمر وهب لابنه جارية سالم وهب لابنه جارية. عمر قال لابنه لا تمسها فقد كشفتها، وسالم قال لابنه لا تقربها. ليش كشفت انت كمان؟ لا، فاني قد اردتها. اردها ليش؟ لما يريد الرجل من ايه المرأة، اردت وطئها ولكنني ها لم انشط او لم انبسط او لم ابسط. كل هذه روايات جاءت في هذه اللفظ، خلينا لم انشط لانها افرح. معنى كلام سالم هنا اردتها كما يريد الرجل المرأة، هذا حقيقة في الوطء ولا لا؟ لكني لم انشط اليه. ما نقولش اردتها في اللمس ولا في التقبيل ولا في الغمز، كل هذا ما يعجز عنه، ما تحتاج الى نشاط. لكن لم انشط اليها حقيقة في الوطء. كأن سالم يقول لنا او مالك يقول لنا ان كانت كلمة عمر كشفتها محتملة الوطأ وكشف الثوب فان كلمة سالم لا تحتمل شيئا من ذلك، اردتها فلم انشط. طيب اذا ما نشط يبقى عمل ايه؟ ها يبقى وصل الى وطئها لم يطأ، كسل كما يقول اكسل فلم ينزل، وهنا اكسل فلم يصل اليها. اردتها فلم انشط اليها، اي لم استطع ان اطأها. ممكن ان نقول هذا الذي ارادها وقبل ان يحس بايش؟ بعدم النشاط، حاول ولا ما حاولش؟ يبقى في الجامعة ولا لا؟ يبقى فيه شيء، لكن لم يصل الى الوطء. ومع ذلك ينهى ولده ان يمسها، ان يقربها، مش بس يمسها ان يقربها. يبقى كلام سالم لو اضفناه الى كلام عمر رضي الله تعالى عنه كشفتها على حقيقة الكشف دون الوطء، يبقى كلام عمر رضي الله تعالى عنه مع كلام سالم مجرد استمتاع الاب من الامة بما هو دون الوطء يبيح للولد